ثم قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. سورة الهمزة يقال لها من أسمائها سورة الهمزة، ويقال سورة ويل لكل همزة، ويقال سورة الحطمة، وهي مكية بالاتفاق، وترتيبها هي السورة 32 في ترتيب نزول سور القرآن بعد سورة القيامة، نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات، وعدد آياتها 9 آيات بالاتفاق أيضا. يقول جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. ويل هذه كلمة وعيد، وهي بمعنى الخسار والهلاك، وقيل ويل بمعنى العذاب، وقيل واد في نار جهنم تستعيذ النار منه، لكن لا يثبت في ذلك أثر صحيح. إذن الخسار والهلاك أو العذاب لكل همزة لمزة، لكل من اتصف بهذين الوصفين. قال ابن كثير: الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري بالناس وينتقص بهم، هكذا قال ابن كثير. والذي يظهر والله أعلم العكس، يقال الهمز بالفعل واللمز بالقول، ويدل عليه قوله جل وعلا: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني يتكلمون يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا قوله جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات. ومنه هماز مشاء بنميم، لأنه يعني قال مشاء بنميم، يعني يمشي بالنميمة، هذا القول، والهمز هو الفعل. إذن ويل لمن هذا وصفه، يهمز الناس ويزدريهم بيده أو يشير بعينه أو بلسانه أو برأسه، فيتنقص الناس ويغمزهم ويعيبهم بالفعل، وكذلك بالقول، يطلق لسانه فيقع في أعراض الناس ويسخر منهم ويغتابهم، فويل لمن فعل ذلك. وهذا دليل على تحريم هذا الفعل، وأنه من الأمور المنكرة التي لا تجوز. ويل لكل همزة لمزة. وقد أورد ابن كثير عدة أقوال للسلف، وهي من باب اختلاف التنوع، فقال عن ابن عباس قال: همزة لمزة طعان معياب. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجهه، واللمزة من خلفه. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. هكذا قال ابن زيد، وهو الراجح كما ذكرنا الدليل عليه قريبا. وقيل إن المراد به شخص بعينه، قيل هو الأخنس ابن شريق، وقيل إنه جميل بن عامر الجمحي، ولكن كل ذلك لا يصح سنده، كلها مراسيل الواردة في هذا، المرسل نوع من الضعيف عند جمهور المحدثين. قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. جمعه يعني جمع المال بعضه على بعض، وعدده أحصى عدده، كما قال جل وعلا: وجمع فأوعى. فهو جماع يجمع المال، ومناع يمنع العطاء، وعدده التعديد هو الإحصاء، يحصيه دائما ويحرص عليه لشدة حرصه وبخله. فويل لمن كان هذا شأنه، يعيب الناس بفعله وبقوله، ويحرص على جمع المال ويعدده شحا وحرصا عليه حتى لا ينقص منه شيء ولا ينفق في وجوه الخير. قال يحسب أن ماله أخلده، يظن هذا الهمزة اللمزة الجماع المناع أن المال الذي جمعه أنه يخلده، أي يبقيه مخلدا لا يموت. كلا، كلمة ردع وزجر يردعه عن هذا الظن ويزجره. لا، كلا لينبذن في الحطمة. ليس الأمر على ما ظن أن ماله يخلده ويبقيه، لا ليس الأمر كذلك. ثم أخبر أنه لينبذن في الحطمة، يعني لا يطرحن هذا الرجل الذي هذا الهمزة اللمزة الجماع المناع في الحطمة. والحطمة هي النار، اسم من أسمائها وصف من صفاتها، قيل لها ذلك لأنها تحطم عظام الكفار وتكسرها وتفتتها، نعوذ بالله من ذلك. قال وما أدراك ما الحطمة، هذا استفهام على طريق التهويل والتفخيم والتعظيم، والمعنى وما أعلمك ما الحطمة. ثم فسرها وقال نار الله الموقدة، هي نار الله، النار الموقدة التي أوقدت وقودها الناس والحجارة حتى اشتد حرها، التي تطلع على الأفئدة من شدة حرقها للكفار تأكله حتى تطلع على فؤاده، وعن الفؤاد داخل البدن، الغالب أن الإصابات تكون في الجسم الخارجي، لكن نعوذ بالله تأكلهم حتى تصل إلى قلوبهم فتطلع عليها تحرقها تهلكها، ولكن لا يموتون مع ذلك. ثم قال إنها عليهم مؤصدة، يعني إن النار على الكفار مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة، ما يستطيعون يخرجون منها، وصدت أبوابها وأطبقت وأغلقت في عمد ممددة. قيل إنهم يعذبون في عمد من حديد، وقيل إنها عمد من نار، وجاء عن ابن عباس أنه قال في عمد ممددة، قال يعني الأبواب الممدودة. وجاء عن قتادة قال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود إنها عليهم مؤصدة، يعني قال إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وعن ابن عباس قال أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار، ورجحه ابن جرير. وقال أبو صالح في عمد ممددة، يعني القيود الطوال، ولكن ظاهر كلمة العمد أنها عمد جمع عمود، أنهم يعذبون بعمد في نار جهنم، والله أعلم في كيفيتها، لكنها فيها العذاب الشديد والنكال، نعوذ بالله.